الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس السابق ما ذكره رحمه الله تعالى في فصل من الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع، وذكر فيما سبق الفرق الأول في النية، ثم ذكر الفرق في الأفعال، ومر معنا في الأفعال بأن أفعال المفرد والقارن واحدة، وأن المفرد يأتي بحج فقط لأنه محرم بالحج وحده، والقارن يأتي بعمرة تدخل في أفعال الحج، وتكون الأفعال كأفعال المفرد. وعلمنا أن القارن له صفات، فهناك قارن ينشئ هذا القران من أول أمره، ومنهم من يدخل الحج على العمرة إما لضيق الوقت، وإما لنشوء طارئ كالمرأة إذا حاضت، والرجل أو المرأة إذا مرض أحدهما، فيعمل القارن في هذه الحالة أعمال المفرد فيما يظهر، لأنه يدخل الحج على العمرة لكنه يختلف عنه بالهدي. فالمفرد كما مر معنا هو يأتي بحج فقط، وأما القارن فيأتي بحج وعمرة، ولكنه لا يتحلل من عمرته. فإن كان القارن ضاق عليه الوقت، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: دخلت عمرتك في حجتك. ومن الفروق أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل، وأما القارن والمفرد فكما مر المفرد يأتي بحج فقط، والقارن يأتي بعمرة وحج، وإن ضاق عليه الوقت يدخل الحج على العمرة، والقارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. ومن الفروق أن المفرد والقارن عليه سعي واحد، وأما المتمتع فسعيان: سعي للعمرة وسعي للحج، سعي للعمرة وسعي للحج. وأما القارن لأنه أدخل العمرة في الحج فله مكانان للسعي، في أيهما أتى بالسعي يجزئه عن السعي الآخر، فلو سعى في عمرته أجزأه سعيه في عمرته عن سعيه في حجه. فإذا طاف طواف الإفاضة يوم العاشر، أي القارن وهكذا المفرد، وقد سعى قبل ذلك، أجزأه سعيه ذلك بالنسبة للمفرد عن حجه، فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وبالنسبة للقارن عن حجته وعن عمرته يجزئه ذلك، لعموم الأدلة في ذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في دخول عمرتها في حجها، ولكون الأدلة التي وردت في الأمر بالسعي إنما وردت في حق المتمتع كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن العمرة أجزأت أن السعي أجزأهم في عمرتهم وحجهم فهذا يحمل على المفرد وعلى كذلك القارن. ثم ذكر رحمه الله الفرق الثالث فيما يتعلق بالهدي، قال رحمه الله تعالى: وأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن وجدا، فإن لم يجدا صاما 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. عندي إذا رجع بالهاء، وصوابه إذا رجع بالألف، يعني القارن والمتمتع، لأن المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وصح في السنة في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه، وقال كما في حديث أبي ذر لما سئل عن سبب عدم تحلله قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، مع أنه قارن عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم وبالنصوص الصريحة الكثيرة من حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس وحديث عائشة وجماعة، ومع ذلك سمى ذبيحته هديا. فذبيحة القارن والمتمتع تسمى هديا. فالهدي على القارن وعلى المتمتع، أما المفرد فليس عليه هدي. فقوله إذا رجع، يعني القارن والمتمتع، إلى أهلهما، قال: والهدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد. عندي بالهمزة تامين، وهذا خطأ، صوابه تامين في سفر واحد. قال: وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده، فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية، وبينها وبين الأفقية فرق عظيم في فضل الأفقية وشرفها. هذا الفرق الثالث، وتناول 3 أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بأن الهدي إنما هو على المتمتع والقارن، وأن المفرد ليس عليه هدي، وذلك للأدلة التي وردت من الكتاب ومن السنة. ولفظ الهدي لفظ يطلق على 4 أشياء: يطلق الهدي ويراد به أولا ذبيحة المتمتع كما سماه الله عز وجل هديا، ويطلق ويراد به ذبيحة القارن كما سمي في السنة هديا، ويطلق ثالثا ويراد به كفارة الصيد كما قال الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة في كفارة الصيد، فكفارة الصيد يسمى هديا. ويطلق رابعا على ذبيحة المحصر كما قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وسمي الهدي هديا لأنه يهدى إلى البيت الحرام وأهله، فهذه 4 الذبائح تهدى إلى البيت الحرام، تهدى إلى البيت الحرام، وسميت بذلك هديا، ومعنى أنها تذبح في مكة، ولهذا سميت هديا. وليس كونها تذبح في مكة معنى أنها لا تؤكل إلا في مكة، لأن الأدلة فرقت، وبالاستقراء كما ذكر العلماء أن الهدي ينقسم إلى قسمين: فما كان منه هدي شكران فيجوز الأكل منه والتزود، ويدل عليه الأحاديث الكثيرة التي وردت في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتزود من لحم الأضاحي والهدي، كما جاء في صحيح مسلم عن عدد من الصحابة وغيره. وأما النوع الثاني وهو هدي ليس هدي الشكران وإنما هدي الجبران وهو ما كان جبر، فهذا الذي لا يتزود منه ولا يؤكل إلا أن يكون من المستحقين، يعني إذا كان صاحب هذه الكفارة من المستحقين فهو يأكل كغيره من الفقراء. وأما الهدي الذي وهدي المتمتع والقارن فإنه يأكل ويتصدق ولا بأس أن يتزود، كما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع السائل، والمعتر المعترض بغير سؤال وهو محتاج، وكل منهما يعطى من الهدي، ولا بأس بالتزود كما مر معنا. والمسألة الثانية هي أن صاحب الهدي إذا لم يستطع الإهداء ابتداء أو تبعا بعد ذلك فإنه ينتقل إلى الصيام. رجل من أول الأمر لا يستطيع الإهداء، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وتفصيل ذلك في كتب الفقه، ونحن هنا الآن في الكلام على القواعد والأصول وعلى التقاسيم والفروق. فالمقصود أنه يصوم 3 أيام في الحج، هذه الأيام 3 تكون بعد شروعه في العمرة، واختلف أهل العلم في تحديدها على أقوال كثيرة ذكرت في كتب الفقه وخلاصتها والصواب في ذلك، والعلم عند الله أنه يكون من حين دخوله في العمرة فهو داخل في الحج، يجوز له على الصحيح أن يصوم هذه الأيام 3 من حين يدخل في العمرة. فلو كان متمتعا جاز له أن يصوم وهو في عمرته أو بعد الانتهاء من العمرة أو حتى في أيام الحج، المهم أنه يصوم هذه الأيام أثناء الحج، ومن دخل في العمرة دخل في الحج. و7 إذا رجع إلى أهله، يعني إذا رجع إلى بلده، فرحمة وحكمة وتوسع من الله سبحانه وتعالى على عباده جعل الأكثر أن يصام إذا رجع إلى أهله. ومن كان عنده مال للهدي ثم ضاع المال، من كان عنده مال ثم ضاع المال فأدرك ضياعه في اليوم العاشر، لأنه يوم الذبح أو يوم 11، فهل يصوم؟ الجواب: نعم يصوم، ولو صام بعض الأيام قبل الحج، والصحيح أن منتهى الحج بعد انتهائه من طواف الوداع، بعد انتهائه من طواف الوداع، وبهذا يعلم أن الحج وقته طويل، فما دام أن عليه طواف وداع فيجوز أن يصوم الأيام 3 ولو بعد انتهاء الحج ما دام بقي عليه طواف وداع. والأفضل أن يصومه قبل انتهاء أيام الحج، يعني قبل انتهاء أيام التشريق، قبل انتهاء أيام التشريق. والمسألة الثالثة التي أشار إليها ما أشار إليه رحمه الله أن المفرد الذي لم يجب عليه الهدي قال: ذلك لأنه لم يحصل له إلا الحج وحده. فالمفرد لأن عليه حج فقط فإنه لم يكن عليه هدي، والمتمتع والقارن لما كان قد جمع بين عمرة وحج كان عليه هدي. وهل هذا الهدي هدي جبران أو شكران؟ الصحيح أنه هدي شكران كما سبقت الإشارة إليه، فابن القيم رحمه الله بسط الكلام حول هذه المسألة، والصحيح أنه شكر لله سبحانه وتعالى على هذه التوسعة والتيسير منه سبحانه وتعالى. فأشار في آخر هذا المبحث أن المفرد قد يعتمر، فإن اعتمر بعد الحج فهو سيعتمر من مكة، لأنه سيخرج إلى أدنى الحل وسيأتي بعمرة، سيخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، كأن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو غير ذلك مما هو من الحل وليس من الحرم، ويأتي بعمرة، وهذه تسمى عمرة مكية، العمرة التي يؤتى بها من داخل مكة تسمى عمرة مكية، ولا شك لا يأتي بها من الحرم ولكن يخرج إلى أدنى الحل، تسمى عمرة مكية لأن صاحبها شابه فعل صاحب مكة، فالمكي إذا أراد العمرة فإنه يأتي بها بالخروج إلى أدنى الحل، على ما سبق أن هذا خلاف الأفضل. وبين رحمه الله في هذا الموضع وفي هذه المسألة الثالثة أنها ليست في الأفضلية والشرف مثل عمرة الأفقي أو الآفاقي، والمراد بالعمرة الأفقية أو الآفاقية أي العمرة التي يؤتى بها من الآفاق، يأتي بها الإنسان وهو آتي من بلده، يأتي بها وهو آتي من بلده، فيأتي بها من تلك المواقيت المكانية التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل حاج ومعتمر، لكل أهل جهة ميقات مكاني يحرم منه، فمن أتى بتلك العمرة سميت عمرة أفقية أو يقال لها آفاقية، فتلك لها فضل أكثر وشرف أرفع. لماذا؟ أولا لأنها هي التي وردت بها الأدلة، ولهذا جاء عن بعض السلف التزهيد في العمرة المكية، كما روي عن ابن عباس أنه لما سأله بعض أهل مكة عن العمرة قال لهم ما معناه أنه ليس على أهل مكة عمرة، فهم يزورون البيت يعني دائما، والعمرة هي الزيارة، فلما ألحوا عليه قال من أبى منكم إلا العمرة فليخرج إلى أدنى الحل، من أبى منكم إلا العمرة فليخرج إلى أدنى الحل. وهذا الذي أفتى به ابن عباس له أصل من السنة، وهو فعل عائشة رضي الله عنها بعد حجها، فإنها كرهت أن يرجع الناس بحج وعمرة وترجع هي بحج فقط بسبب الحيض الذي أصابها، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن حجها يجزئها عن حجها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها، فبكت رضي الله عنها أرضاها، وقالت ترجع يا رسول الله ويرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فلما رآها تريد إلا العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فعلى هذا خرج العلماء فتوى ابن عباس حين قال ما قال، وأذن للمكي أن يأتي بعمرة إذا خرج إلى أدنى الحل. فلهذا قال العلماء العمرة الآفاقية والأفقية أفضل من المكية، من جهة أولا المشروعية، وثانيا من جهة كذلك المشقة المصاحبة لصاحب العمرة الآفاقية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجرك على قدر مشقتك، وإذا كان كذلك فصاحب المشقة الأكثر له أجر أكثر، هذا طبعا كما سبق بشرط ألا يتكلف المشقة، أن تكون المشقة ملازمة للعبادة. وهكذا كذلك من جهة الشرف، لأن هذه العمرة أي الآفاقية هي التي وردت بها النصوص من الكتاب ومن السنة، وأما المكية فلا، قال رحمه الله تعالى: ومن الفرق بينها أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم، وهو سنة، وأفضل هذه الأنساك التمتع. ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكونا متمتعين. وهذا فرق رابع من الفروق بين أعمال أو بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع، بأن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، فطوافه طواف نسك، وطوافه طواف أصل العبادة. وأما المفرد والقارن فيطوفان طواف قدوم وطواف سنة، ليس طواف أحد النسكين، لا عمرة ولا حج، وإنما طوافهم يسمى طواف قدوم أو طواف سنة. وهل المتمتع ليس له طواف قدوم؟ الجواب: بلى، عليه طواف قدوم، ولكن طواف القدوم دخل في طواف العمرة، لأنه أتى بطواف عمرة، فطواف القدوم دخل في طواف العمرة. وهذا من تداخل العبادات بعضها ببعض. فأنت إذا دخلت المسجد وقد قامت صلاة الفريضة ستصلي ماذا؟ ها؟ الفريضة. وإذا دخلت المسجد في غير وقت الفريضة فستصلي ركعتي تحية المسجد، فتدخل تحية المسجد لمن صلى الفريضة في الفريضة، وهكذا من باب تقريب المثال في مسألة طواف المتمتع وطواف المفرد والقارن. فلما كان القارن والمفرد كل منهما، أي القارن والمفرد، لا يأتي بطواف العمرة، وإنما طوافه طواف قدوم، فإنه يكون كذلك. على أن بعض أهل العلم قال القارن يطوف طواف عمرة كذلك، القارن يطوف طواف عمرة كذلك، وهو في نفس الوقت طواف قدوم. ومما يشار إليه ها هنا أن القارن والمفرد لا يسعيان إلا سعي واحد، بخلاف المتمتع فإنه يسعى بسعيين اثنين، السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. وأما المفرد والقارن فكل منهما يسعى سعي واحد، ولكن مكانه أحد مكانين اثنين. إن سعى في أول قدومه أجزاه سعيه عن الحج، فإذا طاف يوم العاشر أو الحادي عشر فلا يحتاج إلى سعي، وإن لم يسعى فإنه يحتاج أن يسعى بعد ذلك، بخلاف المتمتع فإنه يسعى مرتين، يسعى بعد العمرة ويسعى كذلك بعد الحج. وذلك لما ورد من الأدلة في حق المتمتع بالسعيين، وأما القارن والمفرد فقد وردت بالأدلة ما يدل على دخول السعي، يعني بالنسبة للقارن أحدهما في الآخر، أي العمرة في الحج. ثم قال رحمه الله: وأفضل هذه الأنساك التمتع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وقال صريحا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا مع ما دل عليه الدليل، فهو كذلك من جهة اكتمال نسكين تامين مفردين، هو أكثر وأكمل في الأجر، أكثر عملا وأكمل في الأجر. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه، ثم قال: ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكونا متمتعين. وقوله يشرع يعني يجوز أو يستحب، لمن لم يسق الهدي أن يفسخ نية الحج وينتقل إلى نية العمرة المفردة، ليكون كل واحد منهما أي من المفرد والقارن متمتعا. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وسبق معنا في دروس سابقة أن بعض أهل العلم له وجهة نظر في هذا المبحث، فيضيف أن من لم يسق الهدي ليس يستحب بل يجب أن يجعل حجه إما مفردا أو متمتعا، لأنه لم يسق الهدي، لأنه لم يسق الهدي. وأن من لم يأتي بعمرة واجبة، أي العمرة الواجبة في حقه عمرة الإسلام، فكذلك لا يجزئه أن يأتي بحج مفرد، بل عليه أن يأتي بحج وعمرة. اللهم إلا إن ضاق عليه الوقت وأحب أن يأتي بالعمرة بعد الحج، فستكون عمرة مكية. وقد سمعت قبل قليل أن بعض السلف لم يكن يجتزئ العمرة المكية، وسمعت من كلام هذا الشيخ الإمام، وهو كذلك كلام غيره من أهل العلم، أن العمرة الآفاقية ليست كالعمرة المكية. وعلى هذا لو قال قائل: أنا لم آتي بعمرة الإسلام وأريد أن أحج حج إفراد ثم آتي بالعمرة بعد ذلك من مكة، هل تنصحون بذلك؟ الجواب: لا، لا تنصح بذلك. لماذا؟ لأن العمرة المكية فيها خلاف، وهي خلاف الأفضل والأكمل والأشرف، وأنت تؤدي عمرة واجبة هي عمرة الإسلام، فعلى المسلم عمرة واجبة وحج واجب مرة في العمر. فإذا كان كذلك فإذا لا تحج حج إفراد، إما أن تحج متمتع وهذا الأفضل، وإما أن تحج قارن بأن تسوق الهدي ولو من الطريق ولو قبل أن تدخل مكة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وبه ننتهي من هذا الكتاب. وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.